بسم الله الرحمن الرحيم. مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم لكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس هو المجلس الرابع من مجالس شرح متن الركيزة في أصول التفسير، وقد وصلنا فيه إلى قول المؤلف: والإسرائيليات على ثلاثة أنواع. نعم. قال المؤلف حفظه الله: والإسرائيليات على ثلاثة أنواع. الأول ما وافق النصوص فهو حق، ومنه ما ورد أن حبرا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على أسفل. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لقول الحق، ثم قرأ تصديقا لقول الحبر. صحيح، الحبر والحبر. نعم. ثم قرأ: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. نعم. الثاني. والثاني ما خالف النصوص فهو باطل لا تجوز روايته، مثل ما روى جابر قال: كانت اليهود تقول: إذا جامع الرجل المرأة من ورائها جاء الولد أحول، فنزلت: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. والثالث ما لم يرد في النصوص خلافه ولا تحيله العقول، فيجب التوقف في تصديقه وتكذيبه، وأما روايته فجائز لقوله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. نعم. بعدما بينا ما هي الإسرائيليات، نبين أنواع الإسرائيليات، فيقول: إن الإسرائيليات على ثلاثة أنواع. النوع الأول ما وافق النصوص فهو حق، يعني ما جاء موافقا للنص من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق مقبول بلا شك، لأن النص قد ورد به. وذكر مثالا له، وهو هذا الحديث الذي ورد في الصحيح، أن حبرا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لقول الحبر أو الحبر، يصح هذا وهذا. ثم قرأ: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. والثاني من أنواع الإسرائيليات ما خالف النصوص، يعني جاء مخالفا ومصادما لها، فهو باطل لا تجوز روايته، لا يجوز أن يروى على أنه معنى من المعاني أو معتبر، وإنما يروى على سبيل التحذير منه فقط. قال: مثل ما روى جابر قال: كانت اليهود تقول: إذا جامع الرجل المرأة من ورائها جاء الولد أحول. جامعها يعني جامعها في الفرج، لكن جاء من جهة الخلف، وليس المقصود جامعها من ورائها يعني أتاها في الدبر، فإن الدبر لا يحل أبدا ولم يحل بلسان نبي قط. قال: إذا جامع الرجل المرأة من ورائها جاء الولد أحول، فنزلت: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. فما ذكروه من أن المرأة إذا أتيت من ورائها في قبلها أن الولد يكون أحول كذب لا صحة له، فالله عز وجل يقول لنا، يقول للناس جميعا: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، يعني ما دام في موضع الحرث فأتوه كيف شئتم، على أي صفة أردتم. والثالث ما لم يرد في النصوص خلافه ولا تحيله العقول، فهذا حكمه أنه يجب التوقف في تصديقه وتكذيبه، ما نقول إنه صدق قد وقع لأننا لا ندري، ولا نقول إنه كذب لأننا لا ندري أيضا. وما الحكم في روايته؟ جائز، يجوز لنا أن نرويه. لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز لنا رواية ما وصلنا من أخبار بني إسرائيل وإن لم نكن متثبتين ومتأكدين من وقوع ما نقل إلينا. طيب، وهذا يا إخواني يجري أيضا على ما ينقل مما يشبه رواية بني إسرائيل، كالقصص التي تروى في هذه الأمة، وهي قصص لا تحيلها العقول ويمكن تقع من الناس ولا نعلم أنها كذب، يعني يمكن أن يقع مثلها. فهذه إذا لم نعلم أو لم يكن لنا سبيل إلى معرفة هل وقعت أو لم تقع، فإننا يجوز لنا أن نرويها، لأنه إذا أبيح لنا أن نروي ما ورد عن بني إسرائيل فلأن نروي عن هذه الأمة أيضا من باب أولى. وعليه إذا جاء إنسان وأن تقص قصة عن أمة من الأمم أو ناس من الناس وليس فيها ما تحيله العقول وليس فيها مصادمة للشرائع، وقال هذه القصة أثبت إسنادها وإلا لن نقبلها، نقول لا، ما يلزمنا ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. نعم. وغالب ما يروى عنه لا فائدة فيه، يقول غالب ما يروى عن بني إسرائيل لا فائدة فيه، يعني لا يترتب عليه كبير فائدة في علم ولا في خبر ولا في عمل، فأكثره من باب القصص. ولذلك تجده في كتب التفسير في قصص الأنبياء والأمم ونحوها مما يرمز إليه أو يشار إليه في كتاب الله، ونجده مبثوثا في كتب بني إسرائيل بتفاصيل، فالناس يتشوفون إلى معرفة التفاصيل فينقلونها عند الإشارة إليها في القرآن، لكن لا يترتب عليه يعني حكم شرعي ولا علم يوثق به. نعم. ولا يجوز سؤالهم عن شيء من أمور الدين لحديث عمر: المتهوبون فيها يا ابن الخطاب. وقد كان الصحابة، نعم، أما سؤالهم عن أمور الدين فلا يجوز. نعم، قد نأخذ منهم القصص والأخبار، لكن السؤال عن أمور الدين، حكم كذا، ما رأيكم في كذا، ما هو يعني شرع الله في هذا الأمر، لا يجوز، لأن الدين قد نزل واضحا بينا في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد كمل، وما ترك النبي صلى الله عليه وسلم شيئا مما نحتاج إليه إلا بينه لنا، وقال: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، نسأل الله العافية والسلامة ونعوذ بالله من الهلاك. وحديث عمر صريح في هذا، لما وجد النبي صلى الله عليه وسلم معه صحيفة من التوراة قال: ما هذا يا عمر؟ قال: صحيفة من التوراة أقرأ فيها. قال: في شك منها يا ابن الخطاب؟ والله لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. في رواية قال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يبحث عن الهدى في كتب أهل الكتاب. أما لو أن إنسانا أراد أن يطلع على كتب أهل الكتاب ليعرف قولهم في المسألة الفلانية أو حقيقة مذهبهم في المسألة الفلانية، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود عندما جاءوا يستفتونه في أمر الزانيين، قال: كيف تجدون ذلك في كتابكم؟ فأتوا بالكتاب ووضع القارئ يده على آية الرجم، فقال عبد الله بن سلام: ارفع يدك، فرفع يده فقرأوا آية الرجم، فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: هذا الموجود في كتابكم. فهذا يدلنا على أنه متى قرئ في كتابهم ليس لأجل أخذ حكم شرعي يختص بنا، وإنما للنظر فيما قالوه أو في خبر ما أو شيء من هذا القبيل أو للمقارنة أو للرد على بعض مزاعمهم أو مذاهبهم، فلا شيء في ذلك. نعم. وقد كان الصحابة يروون عنهم والتابعون كذلك، وإن كانوا أكثر وقد كان الصحابة يروون عنهم والتابعون كذلك وإن كانوا أكثر الرواية، لكن في غير محل النهي، ويردون عليهم أباطيلهم. يعني الصحابة رووا عن بني إسرائيل أو رووا الإسرائيليات، والتابعون أيضا رووا لكن بشكل أكثر وأكثف، وغالب ما رووه ليس في محل النهي وهو قضايا الشرع والأحكام والأمر والنهي، وإنما في القصص والأخبار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. ويروى عن جملة منهم الرد على بعض مرويات بني إسرائيل، لكن ليس هذا على سبيل يعني الدوام والثبوت يعني أو الكثرة، بل يروى أحيانا عن الصحابة أو التابعين الرد على بعض المرويات المذكورة عن بني إسرائيل. نعم. ومدار عامة الإسرائيليات على سبعة هم عبد الله بن سلام ولعله أقلهم، وكعب الأحبار، ووهب بن منبه وقتادة وابن جريج وابن إسحاق والسدي، وهو أكثرهم. هؤلاء الذين تدور عليهم عامة المرويات الإسرائيلية، وبينا من هو المقل منهم من المكثر. نعم. والمفسرون منهم من يذكر الإسرائيليات، والمفسرون منهم من يذكر الإسرائيليات بالإسناد ولا يعقب، كمقاتل والثعلبي، وقد أكثر. وأما الطبري فينتقد أحيانا ويسكت أحيانا، ومنهم من يذكرها وينقدها كابن كثير، ومنهم من يذكرها وينقدها كابن كثير وهو أمثلهم، والآلوسي. والأسوأ أن يذكرها ولا يسندها كالخازن. ومنهم من ينكرها جملة وتفصيلا كصاحب المنار وبعض المعاصرين. بعد ما ذكرنا الإسرائيليات وأنواعها وموقفنا منها، وذكرنا المكثرين من الرواية في باب الإسرائيليات، تحدثنا عن موقف المفسرين من الإسرائيليات، فقلنا هناك من المفسرين من يذكرها ولا يعقب كالثعلبي، وقد أكثر من رواية الإسرائيليات وشان كتابه بذلك، يعني من الروايات التي يعني تستنكر وتستقبح. والطبري وابن أبي حاتم رويا الإسرائيليات في كتابيهما أو تفسيريهما، والطبري رحمه الله يذكرها في كثير من الأحيان ويسكت، وفي بعض الأحيان ينقد. ومنهم من يذكرها وينقدها كابن كثير، وهو من أمثل المفسرين في نقد الروايات الإسرائيلية، يعني يبين ما فيها من الخلل خصوصا إذا تضمنت شيئا منكرا. قال وأيضا الآلوسي يبين ما فيها من الخلل. قال والأسوأ أن يذكرها ولا يسندها كالخازن، فإنه يذكرها من غير إسناد، فلا يدرى هل هي مما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو مما روي عن الصحابة وقبلوه، أو عن التابعين وقبلوه، أو أنه أخذها أصلا من أهل الكتاب مباشرة، وهذا يعمي على الإنسان أمرها. قال ومنهم من ينكرها، أي من المفسرين الذين كتبوا في التفسير، من ينكرها جملة وتفصيلا كصاحب المنار وبعض المعاصرين. فهناك من المعاصرين من ينكرون الإسرائيليات ويقول لا ينبغي لنا أن نرجع إليها ولا أن ندخلها ضمن مرويات التفسير ولا أن ننتفع بشيء منها، لأنها من قوم قد حرفت كتبهم فكيف نثق بالنقل عنهم، ولذلك يشتدون في النكير عليها وعلى من ينقلها ولا يذكرون في كتبهم شيئا منها. سنذكر الآن الموقف من مثل هذا. نعم. والتثريب على من يروي ما جازت روايته من أخبارهم غير سديد، كيف وقد دلت النصوص على جوازه وقد تتابع عليه الأئمة، لكن الاعتماد عليها في تفسير النصوص مذموم، وكذا رواية الأباطيل منها. وقد هنا مسألة، بعدما ذكرنا أن بعض المفسرين لا ينقلها بل ينكرها جملة وتفصيلا، أي لا، لأنه اشتد في النكير على هذا وتبعه من جاء بعده من المعاصرين مثل صلاح عبد الفتاح الخالدي ونحوهم من العلماء المعاصرين، فإنهم اشتدوا كثيرا في النكير على الإسرائيليات وثربوا على من نقلها وعلى من رواها في كتب التفسير. والحقيقة أن هذا الأمر ليس على إطلاقه، بل كما ذكرنا هنا التثريب على من يروي ما جازت روايته من أخبارهم غير سديد. أصلا ما أباح النبي صلى الله عليه وسلم أن يروى من أخبارهم، إذا منعنا كأننا منعنا شيئا أجاز النبي صلى الله عليه وسلم أن ينرويه عنه، قال وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. فتأتي أن تقول لا لا نحدث ولا ينبغي أن ننقل ولا أتستدرك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يصح. لكن لو نقل شيء منكر، شيء لا يقبل، مصادم للشرع، مصادم للعقول، لا تقبله العقول، لا يليق بحال الأنبياء مثلا، كما يروى مثلا بعض القصص التي تروى في كتب بني إسرائيل عن داود وعن سليمان وغيرهما من أنبياء الله، مما نعلم قطعا أنه لا يقع من أحد المؤمنين فضلا عن الأنبياء والمرسلين، فهذا نعم نحن نثبته ولا ننكره. لكن إذا كانت قصصا وأخبارا عامة ينتفع بمثلها أو يستفاد من بعض أجزائها تروى للفائدة أو للعبرة أو نحو ذلك فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أباح ذلك. ولذلك قلنا كيف وقد دلت النصوص على جوازه، حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وقد تتابع عليه الأئمة، يعني أئمة التفسير كالطبري وابن أبي حاتم بن المنذر وعبد بن حميد وغيرهم من الأئمة ينقلون، يعني هؤلاء ما عندهم ذمة، ما عندهم يعني حرص على الدين لما نقلوا هذه الأشياء، وما كانوا يتفطنون للمشكلة العظيمة التي تتضمنها هذه الإسرائيليات. فنقول هذا الأمر غريب، كيف ينقلونها؟ حتى الصحابة والتابعون كيف ينقلونها إلا وهم يعلمون أن نقلها لا ينبني عليه شيء، لا ينبني عليه محذور. وقد كان من عادتهم رواية القصة بما فيها، أنا هذه استدركتها بعد، وقد كان من عادتهم أي من عادة السلف رواية القصة بما فيها، يعني بجميع تفاصيلها ليس لإثبات التفاصيل. قال وقد كان من عادتهم رواية القصة بما فيها لإثبات أصلها الموافق للقرآن دون النظر للتفاصيل. يعني أحيانا يروي ابن عباس أو عبد الله بن عمرو شيئا عن بني إسرائيل وفي تواصيل كثيرة قد لا تكون محل النظر، يعني ليست هي المرادة، إنما نقلوها ليقولوا هذه القصة الواردة في القرآن أو التي أشير إليها في القرآن هي موجودة عن بني إسرائيل بغض النظر عن التفاصيل وصحتها، إنما أردنا أن نقول نعم هذه هي القصة عندهم موجودة عندهم. ولذلك العبارة جاءت بهذه الطريقة وقد كان من عادتهم رواية القصة بما فيها، يعني بتفاصيلها لإثبات أصلها الموافق للقرآن دون النظر للتفاصيل، دون النظر للتفاصيل التي لا يمكن إثباتها إلا عن معصوم، ليس لنا سبيل لإثباتها إلا عن معصوم لا يقع منه الخطأ. فهم يأتون بالقصة بهذه التفاصيل والتفاصيل فيها بعض النكارة، لا يريدون هذه التفاصيل وإنما يريدون أصل القصة، هذا المراد. نعم. وقد تسامح العلماء في أسانيد التفسير عن الصحابة والتابعين ولم يشددوا، لأنه ليس كلاما للمعصوم، ولأن التشديد يفضي إلى الحرج، ولأن الأصل المعنى وهو معروف من جهة اللغة والسياق ونحوهما، ولأنه لا يترتب على ذلك حلال ولا حرام غالبا. يقول: قد تسامح العلماء في أسانيد التفسير عن الصحابة والتابعين. يعني بعضكم قد يسأل يقول: لماذا لا نعامل أسانيد التفسير كما نعامل أسانيد الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كانت من كلامه أو كان المراد منها الحلال والحرام، يعني سواء كانت في الحلال والحرام أو في غيره، لماذا لا نعامل هذه كلها معاملة واحدة؟ فنقول: لا، من فقه العلماء والآئمة أنهم لم يعاملوا المرويات معاملة واحدة. فإذا جاءت أحاديث الحلال والحرام أو الأحاديث المرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم يشددون ويتوثقون، لأنه يترتب عليها علم وعمل. أما إذا كانت في الفضائل أو كانت في السير والتواريخ أو في الملاحم والفتن أو كانت في التفسير فإنهم لا يشددون. هذا عدم التشديد منهم مقصود. لماذا؟ قال: لأنه ليس كلاما للمعصوم، ليس كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم، والتشديد إنما يكون في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا واحد. ولأن التشديد يفضي إلى الحرج، لو قلنا ما نقبل إلا رواية صحيحة سقط عنا يمكن 90% من مرويات التفسير. طيب، ولأن الأصل المعنى، نحن نقلنا كلام ابن عباس وكلام مسعود ونحن نريد المعنى. طيب، المعنى أصلا معروف لدينا من جهة أخرى وهي جهة اللغة أو وضوح القرآن، القرآن واضح وبين، لكن نأتي نحن بكلام الصحابة لنزداد يقينا بأن هذا هو معناه، فكأن هذا عاضد لنا ومساند، وإلا معنى الآية واضح. يعني عندما تقرأ قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، إيش فيه؟ واضح، يعني أعوذ وقل ورب والفلق ومن شر ما خلق. لكن آتي بكلام ابن عباس لأزداد طمأنينة على أن هذا المعنى الذي دلت عليه الآية وظهر من معناها أنه فعلا هو المعنى الذي يجب اعتماده واعتباره. عندما أنقل كلام ابن عباس هنا هل يليق بي أن أشدد؟ ما يليق، لأنه المعنى قد عرف من جهتين، من جهة اللغة ومن جهة وضوح القرآن، لأن الله قد أنزل هذا القرآن بينا. وإنما نحن نأتي بأقوال الصحابة وأقوال التابعين لنزداد طمأنينة وتأكدا أننا توصلنا إلى المعنى الصحيح. ولذلك العلماء لم يشددوا في أسانيد التفسير، واضح الفكرة؟ ولذلك بعض الشباب يقول: ولا نقبل هذه الرواية عن ابن عباس، ليش ما تقبلها؟ هذا الطبري ينقلها، وابن أبي حاتم ينقلها، وابن كثير ينقلها، الأئمة كلهم ينقلونها، ما ولا أحد منهم يعقب عليها بأنها لا تقبل أو يجب الحذر منها. لماذا؟ لأن معناها موافق لمعنى الآية أصلا، فلا حاجة إلى التأكيد. الآن لو قلت لكم الشيخ ابن جبرين يقول أن الصلوات المفروضة على الإنسان في اليوم والليلة 5 صلوات، في أحد يقول هات الإسناد، من أين رويت هذا؟ ولا أحد منكم يسأل، صح ولا لا؟ لكن لو قلت لكم أن الشيخ ابن جبرين كان يقول أن الصلوات المفروضة 4 صلوات، كل واحد منكم يفور الدم في قلبه، وين هذا؟ صاحي ولا مو صاحي؟ منين الكلام هذا؟ كلكم ستسألون من أين لك هذا؟ فأقول: والله حدثني فلان بن فلان. من فلان بن فلان؟ هذا ما يعرف ولا يمكن. ليه؟ يعني لما جاء الكلام أصلا متسق مع الحقائق ما احتجنا إلى أن، يعني الحمد لله أكيد أن الشيخ يقول هذا، لكن لما خالف لا، نسأل عن الإسناد. ولذلك لو جاء تفسير عن الصحابة مخالف للظاهر نتثبت، لو جاء موافق للظاهر أو للسياق ما نتثبت. واضح؟ قال: ولأن الأصل المعنى وهو معروف من جهة اللغة والسياق ونحوهما، ولأنه لا يترتب على ذلك حلال ولا حرام غالبا، إنما هو بيان المعنى. وأنا ترى يعني قصدت أن أتوقف عند هذه الجملة لأنه يوجد الآن مع الأسف من طلاب العلم وخصوصا من الشباب الذين يعني غلوا في باب طريقة أهل الحديث أو طريقة المحدثين المتأخرة في الكشف على الأسانيد، فيقول هذا حديث ضعيف لا يقبل، حديث ضعيف لا يقبل. طيب السلف ينقلون هذه الأشياء ولا يتوقفون عندها، ما القصة؟ القصة هي هذه، عندما يكون الحديث في الحلال والحرام في أصل الدين يكون هناك تثبت وتشديد، عندما يكون في الملاحم، في الفتن، في الأخبار، في القصص، في السير، في المغازي، في التفسير، الأمر فيه تسامح كثير جدا، لأن هذا هو اللائق بها، هذا هو اللائق بها، ولأن الإسناد ليس هو المصدر الوحيد لمعرفة العلم فيها، بل نحن نعرف العلم فيها من جهات أخرى. نعم. والتشديد معتبر إذا كان التفسير مرفوعا. وتجريد التفسير من المرويات التي لا تثبت بموازين المحدثين جناية كبيرة لم يعملها المتقدمون. بعض المعاصرين من غلوهم فيما ذكرت قبل قليل في قضية التصحيح صحيح التفسير وضعيفة، جاءوا وقالوا سنخرج التفسير الصحيح وندع التفسير الضعيف، فأبطلوا كل الروايات وأخرجوا كل الروايات التي لا تثبت بموازين المحدثين، وطلعوا لنا تفسير قالوا هذا التفسير الصحيح. طيب والروايات الأخرى الموجودة في الطبري وفي ابن أبي حاتم وكذا، قال كل هذه لا تثبت موازين المحدثين. قلنا سبحان الله، ابن كثير من أئمة الحديث ما فعل هذا، وهكذا من جاء بعده أو من كان قبله ما فعلوا ذلك، فهذه الطريقة التي فعلتموها خطأ علمي فاضح ولا ينبغي أن تتابعوا عليه. ولذلك من يأتي إليك ويقول لك هذا هو التفسير الصحيح، يعني وينقل بعض روايات الأئمة دون بعض ويدع هذه الكمية الهائلة من مرويات التفسير، هذا يجني على التفسير. أي نعم، لأن نحن هذه الروايات الأئمة اعتدوا بها واعتبروها، فينبغي أن يكون لها اعتبار عندنا، صحيح إذا خالفت كما سيأتي بعد قليل. نعم. والتشديد معتبر إذا كان التفسير مرفوعا أو كان مثله لا يقال بالرأي أو كان في الحلال والحرام أو تعارضت الروايات عن المفسر أو كان المروي منكرا أو مخالفا لنص أو إجماع أو للمشهور المعروف عند العرب أو لإثبات القراءة. يقول إن التشديد يعتبر في أحوال، إذا كان التفسير مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا يجوز أن نتقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نتسامح في أن يروى عنه شيء ليس من كلامه، أو كان مثله لا يقال بالرأي في قضايا المغيبات، لا بد هنا أن نشدد في الرواية، أو كان في الحلال والحرام أيضا نشدد في الرواية، أو تعارضت الروايات عن المفسر عنه روايتان في معنى الآية، نأتي وننظر في الأسانيد نجد إحداهما ضعيفة والأخرى صحيحة، نقبل الصحيحة وندع الضعيفة. في هذه الحالة ميزنا لوجود روايتين متعارضتين عن المفسر، فهنا نجعل صحة الإسناد وقوته دليلا على قبول إحداهما وترك الأخرى. أو كان المروي منكرا شيئا لا يقبل، ها؟ يعني مثلا لو روي ابن عباس أنه أن فتح مكة كان في العام السادس مثلا، يا أخي فتح مكة مشهور عند العلماء أنه في العام الثامن، هذه الرواية لابد نبحث عن إسنادها، بحثنا عن الإسناد وجدناه ضعيفا، قلنا ولا يقبل هذا، رواية ضعيفة. قال ليش يا أخي، عندك 100 مروية بهذا الإسناد ما ضعفت ولا واحدة منها، ليش ضعفت هذه؟ قلنا ضعفناها لأنها تضمنت أمرا منكرا فأخرجناها. واضح؟ قال أو مخالفا لنص أو إجماع، يعني إذا كانت الرواية مخالفة لنص أو مخالفة لإجماع فإننا نشدد في الإسناد، أو مخالفة للمشهور المعروف عند العرب، إذا خالف التفسير المشهور المعروف من كلام العرب فإننا نشدد أيضا في الرواية، أو لإثبات القراءة، يعني إذا كانت الرواية فيها قراءة قرآنية نتأكد من الإسناد، أما لأن إثبات القراءة يحتاج إلى تثبت ليس بأقل من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. الطريق الخامسة تفسير القرآن بالرأي والاجتهاد، وهو جائز إذا كان من أهل ووافق اللغة ولم يخالف ما هو أقوى منه وطابق القواعد المعتبرة والخلاف. نعم. يقول الطريق الخامسة بعد ما أخذنا الطرق الأربعة الأولى، وهي تفسير القرآن بالقرآن والقرآن بالسنة، القرآن بأقوال الصحابة والقرآن بأقوال التابعين، جاء إلى الطريق الخامسة وهي تفسير القرآن بالرأي والاجتهاد، وهذا جائز. قال بشروط: إذا كان من أهل، يعني متأهل لذلك، عنده علم بكتاب الله وسنة رسوله، وعنده علم بالأدوات التي يوصل بها إلى معرفة المعاني. قال ووافق اللغة، هذا التفسير الذي جاء به موافق للغة وليس خارجا عنها، ولم يخالف ما هو أقوى منه، لم يخالف تفسير القرآن بالقرآن أو تفسير القرآن بالسنة. فلو جاءنا إنسان وقال أنا أرى أن هذه الآية معناها كذا، وهذه الآية لها ما يفسرها من كتاب الله ومن سنة رسوله يخالف ما ذكر، لم نقبل هذا التفسير بل نرده. قال ولم يخالف ما هو أقوى منه وطابق القواعد المعتبرة التي سنذكرها في آخر هذا المتن، فإنه إذا كان روعي فيه هذه الأمور جائز. لماذا جائز؟ لأن الله أمرنا بالنظر في كتابه وقال أفلا يتدبرون القرآن، مما يدل على أنه يمكن الوصول إلى معاني القرآن بالاجتهاد والنظر. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، مما يدل على أن التأويل يتعلم، يعني بالفهم والمدارسة والدربة. وعلي بن أبي طالب سئل هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء، فقال لا إلا ما في كتاب الله، أي أو ما في هذه الصحيفة وفيها شيء من العقل وفكاك الأسير وغيرها، يعني مسائل معينة، أو فهما يؤتيه الله لرجل في كتابه، ما يدل على أن الصحابة كانوا يرون أن فهم الإنسان حجة، أو أن فهم العالم واجتهاده في فهم القرآن حجة وأنه يلجأ إليه، لأن القرآن بين. وقد ذكر لنا الله عز وجل قال تلك آيات الكتاب المبين، بل هو آيات بينات، مما يدل على أنه يوصل إلى معانيها، وما أمرنا الله بتدبرها إلا لأنه يوصل إلى معانيها بالتدبر والنظر. نعم. والخلاف في قبوله ورده أقرب إلى اللفظي، لأن من أجازه أراد الرأي الممدوح، ومن حرمه أراد الرأي المذموم. عندما ننظر في خلاف العلماء في قبول تفسير القرآن بالرأي والاجتهاد، نجد أنهم في الحقيقة لا يختلفون، لأن من قبله وضع شروطا، ومن رده رده لأنه يرى أنه تقول على الله عز وجل، ولأنه سبيل لإدخال البدع في القرآن. إذن فهم متفقون في الحقيقة على أنه متى تجرد من البدع ومن المخالفات فهو جائز، ولذلك الخلاف في قبوله ورده أقرب إلى اللفظ، لأن من أجازه أراد الرأي المنضبط، ومن حرمه أراد الرأي المنفلت الذي اتخذه المبتدعة وسيلة لصرف ألفاظ القرآن لمعان لم يرد بها. فاتفق الاثنان، فاتفق الاثنان، ما صار عندنا مشكلة فيه. يعني مثل لو قلت ما حكم السفر مثلا، أو ما حكم السفر إلى بلاد الكفار، فقال أحد الناس السفر إلى بلاد الكفار إذا كان لطلب علم أو لحاجة لا تتم إلا في بلادهم فهو جائز، وقال الثاني لا، ما يجوز السفر لبلاد الكفار لأنه سبيل للفتنة ولأنه لا حاجة له مثلا. فعند ذلك عندما تنظر القولين تجد أنهما إيش؟ متفقان، لأنه إذا خلى السفر عن المحاذير التي ذكرها الثاني فهو جائز. نعم. وقد تورع عن القول في التفسير أقوام خشية القول على الله بغير علم، والوقوع في المذموم من الرأي. وكان بعض السلف لا يتكلم في التفسير أصلا كعروة بن الزبير من التابعين، ولا يعرف ذلك في الصحابة. وبعضهم لا يتكلم إلا في المعلوم من القرآن كابن المسيب. يقول: قد تورع، أو عدلت العبارة، قلت قد بالغ في التورع عن القول في التفسير أقوام، إذا سئلوا عن التفسير يقول ما نتكلم، خوفا من أن يقولوا على الله بغير علم. ليس لأن القول في التفسير بالاجتهاد محرم، لكن يخافون من شدة الورع أن يقولوا على الله شيئا بغير علم. منهم عروة ابن الزبير رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: فهو خشي أن يقول على الله بغير علم، وخشي أن يقع في الرأي المذموم. ولم يعرف أن أحدا من الصحابة تورع عن القول في التفسير، لا يعرف أن صحابيا قال أنا لا أقول في التفسير شيئا. روي عن أبي بكر وعن عمر، لكن في موطن معين قال: ما الأب، ثم قال: أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لا علم لي. لكن روي عنه في التفسير أنه قال أشياء، فلم يؤثر عن أحد من الصحابة أنه ترك التفسير أو القول فيه خشية القول على الله بغير علم أبدا. وإنما ظهر ذلك في بعض التابعين كعروة بن الزبير. وأما ابن المسيب فكان لا يتكلم إلا في المعلوم، يعني ما عنده فيه رواية، إذا كان عنده رواية عمن تقدم تكلم، وإلا سكت. وقد ذكر عن ابن المسيب أنه كان إذا سئل عن الحلال والحرام تكلم، فإذا سئل عن التفسير سكت كأن لم يسمع السؤال، وهذا من ورعه. وهذا طبعا يعطينا درسا في أن الأمر عظيم، وأنه لا يجوز أن نخوض في كلام الله عز وجل بمجرد ما يقع في بالنا من دون أن نتأكد ونتثبت من المعنى اللغوي، ونعرف المعنى من وجوهه، ونتثبت أن كان للصحابة كلام فيه أو ليس لهم فيه كلام، وننظر إلى كلام الأئمة. نعم. والقول في التفسير بغير علم أو بهوى محرم، وردت في النهي عنه أحاديث ضعيفة ومعانيها حق دلت عليها الآيات. والذين فسروا القرآن بالرأي المذموم لا يخرجون عن صفين. والقول في التفسير بغير علم أو بهوى محرم، يعني من قال في التفسير بغير علم من دون أن يكون عنده علم فهذا لا شك أنه قد فعل أمرا محرما. لماذا؟ لأن الله عز وجل نهانا أن نتكلم بغير علم. قال الله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالقول على الله بغير علم مما يجب على كل مسلم الحذر منه، وقولك في التفسير بغير علم هو من هذا الباب. وكم سمعنا وخصوصا في هذا العصر من ينتدبون وينتصبون للتفسير وليس عندهم شيء لا من علم الشرع ولا من علم اللغة، وهم بضاعتهم في علم في الدين مزجاة ضعيفة، يعني ما عندهم شيء إلا أن عندهم عاطفة وحماسة جياشة لخدمة الدين ونصرته، وخصوصا يا إخواني في باب ما يسمى التفسير أو الإعجاز العلمي، فقد كثر الخائضون فيه وأكثرهم على غير الحق، فانتبهوا لذلك وحذروا من متابعة ما يعلن ويذاع من دون أن يكون صدر من هيئات معتبرة علمية وشرعية تعرف المعنى الصحيح للآية وتنظر هل يتطابق مع المعنى أو المستحدث أو الكشف الجديد أو لا يتطابق معه، هل يخالفه أو لا يخالفه. مثل اللي يقول: وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت، قال ليس المقصود بها الوهن المادي، لأن بيت العنكبوت أصلا مأخوذ من خيوط قوية جدا لا يحصل فيها، وهي أقوى من اليورانيوم مدري إيش اللي ذكر، سبحان الله يا أخي، والله أنا ما أدري هؤلاء يتكلمون بعقل ولا بغير عقل. الله يقول وإن أوهن البيوت ونحن نهدم بيت العنكبوت بنفخة، نفعل هكذا في بيت العنكبوت ويطير كله، وتقول لا هو أقوى من كل شيء، تخالف العقل والمحسوس. طيب إيش معنى الآية؟ قال لا، معنى الآية الوهن الاجتماعي في أسرة العنكبوت، الأنثى إذا لقحت من الذكر قامت على الذكر وأكلته، والأولاد هؤلاء إذا خرجوا أكلوا أمهم، فهو بيت مفكك أسريا. 1400 سنة الصحابة والتابعون والأئمة والعلماء كلهم هؤلاء جهال، ما فهموا مراد الله من كلامه، وجئتم أنتم بحضرتكم وعرفتم المراد، المعنى المراد. هل كلام الله الغاز وأسرار إلى هذه الدرجة ما يفهمها الإنسان البسيط؟ كل ما في القرآن يفهمه أي إنسان من المعاني. كتاب أنزله الله للثقلين الإنس والجن، كيف يخاطب الله البشر بشيء لا يعقل ولا يفهم إلا بعد 1400 سنة لتأتي إلينا وتبين لنا أنكم تتبعتم هذا الأمر ووجدتم كذا وكذا، وتنكر المعنى الذي يدل عليه، تدل عليه اللغة ويدل عليه الحس ويدل عليه العقل، كيف هذا؟ ولا ويشاع، وسمعت مرة خطيبا في بريدة هنا يخطب ويبين كيف أن المعنى اتضح للناس بعد سنين من الجهل بهذا المعنى، أنا سمعته بأذني هنا في بريدة من أحد الخطباء ومن طلاب العلم، وهذا من الاغترار بأمثال هؤلاء. وهذا يبين لنا أهمية دراسة أصول التفسير ولو كان المتحدث من طلاب العلم. طيب، قال والقول في التفسير بغير علم أو بهوى، يعني لك هوى في تفسير الآية على شيء تريده أنت، عندك بدعة معينة أو قول أو تميل إلى شيء محدد في أي مسألة من مسائل الاقتصاد، السياسة، الاجتماع، التربية، لك هوى وتريد أن تنصر هواك بآية، كما فعل كثير ممن انحرفوا في أبواب الأسماء والأحكام والصفات وغيرها، فقد حرفوا القرآن إلى المعاني التي أرادوها لأن عندهم هوى، مع أن المعنى فيها ظاهر ودال على المعنى الذي يعرفه العلماء والأئمة منها، لكن صرفوه إلى معان توافق أهواءه. قال وردت في النهي عنه أحاديث ضعيفة، يعني كل الأحاديث الواردة في القول في التفسير بغير من قال في التفسير برأيه فأصاب فقد أخطأ، هذه أحاديث ضعيفة لكن معانيها حق، لأن المعنى قد جاء في آيات قرآنية والعلماء مطبقون على تحريم القول على الله بغير علم وتفسير القرآن بغير بينة. نعم. والذين فسروا القرآن بالرأي المذموم لا يخرجون عن صنفين، أولهما من اعتقد معاني ثم أراد حمل ألفاظ القرآن عليها سواء سلب لفظ القرآن ما دل عليه أو حمله على ما لم يدل عليه، وإذا كان المعنى الذي ذكروه صحيحا في نفسه كان خطأهم في الدليل، وإذا كان فاسدا كان الخطأ في الدليل والمدلول. هذه مسألة مهمة جدا يا إخواني، وهي من فسر القرآن بالرأي المذموم لا يخرجون عن أحد صنفين، أولهما من اعتقد معاني، هو اعتقد معنى معينا ثم حمل أو أراد حمل ألفاظ القرآن على ذلك المعنى، فهو جاء إلى القرآن معبأ بمعنى سابق لم يتلقى المعنى من القرآن، وإنما تلقى المعنى قبل أن يأتي إلى القرآن، وهذه أحد أهم أسباب الضلال في فهم الكتاب والسنة وفهم الشريعة بشكل عام، أن تأتي وقد تشبعت بمعنى لتأتي إلى النص فتقوده إليك وإلى ما تريد إلى هواك، هذا لا يمكن يصل إلى الحق ولا يهتدي إليه حتى يتجرد من هذه الطريقة السقيمة المذمومة التي هي أحد أسباب الضلال. قال من اعتقد معاني ثم أراد حمل ألفاظ القرآن عليها، قال سواء سلب لفظ القرآن ما دل عليه أو حمله على ما لم يدل عليه، يعني سواء نفى المعنى القرآني قال لا يدل على كذا، أو جاء بمعنى وحمله على الآية، أيا كان الضلال من هنا ولا من هنا، بأن يخرج من الآية بعض معناها أو يضيف إليها معنى ليس منها أيا كان. قال وإذا كان المعنى الذي ذكروه صحيحا في نفسه كان خطأهم في الدليل، يعني مثلا لو قال إنسان يحرم الربا، طيب ما دليلك؟ قال لأن الله عز وجل يقول إياك نعبد وإياك نستعين. كلامه يحرم الربا صحيح ولا غير صحيح؟ لكن الدليل ما يخدم هذه القضية، نقول له لا مو صحيح كلامك هذا، استدلالك بالآية على تحريم الربا غير صحيح، الربا محرم ليس من هذه الآية. إذن قال إذا كان المعنى الذي ذكروه صحيحا في نفسه كان خطأهم في الدليل، وهذا كثير عند الصوفية، يأتون بمعاني صحيحة في نفسها لكنهم يحملونها على آيات لم تنزل لأجلها ولا تدل عليها بألفاظها ولا يمكن أن تكون وردت لأجل ذلك المعنى، لكنه من التعسف وهو داخل في الطريقة الإشارية التي يستعملونها في التفسير، ما يسمى بالتفسير الإشاري، يقول هذه الآية تشير إلى كذا ويأتي بشيء ما يقع في بالك أبدا. قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. قالوا النهر هي الدنيا، فمن شرب منه يعني من طمع في الدنيا وأقبل عليها فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني يعني من أعرض عن الدنيا فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده، يعني أخذ من الدنيا بقدر البلغة، فهذا هو الذي ينجو يوم القيامة. ما الآية ما وردت في هذا، وردت في أمر واقعي وهو قصة طالوت مع أصحابه عندما خرجوا للجهاد في سبيل الله، وقد ابتلاهم بنهر حقيقي، من شرب منه فليرجع لأنه لا يطيع، ومن لم يشرب منه فإنه يمضي معي، إلا من أخذ شيئا من أجل أن يسد عطشه. قال وإذا كان فاسدا، يعني إذا كان المعنى الذي جاءوا به فاسدا في الأصل كان الخطأ في الدليل والمدلول، أو لا هذا واضح، مثل أن يقول يعني الذي ينكر رؤية الله عز وجل يأتي بآية وهي قول الله عز وجل لا تدركه الأبصار، فهنا الخطأ في الدليل والمدلول، المدلول وهو إنكار رؤية الرب يوم القيامة أو في الجنة هذا خطأ، والدليل أيضا خطأ، لأن المنفي في الآية هو الإدراك وهو بمعنى الإحاطة وليست الرؤية، والإدراك نحن نقره لا يمكن لأحد أن يحيط بالرب تعالى وتعاظم سبحانه وتعالى، أما رؤيته سبحانه وتعالى فهي ممكن، مثل ما أننا الآن لا نحيط برؤية بعض مخلوقات الله كالسماء، من يقول الآن أني رأيت السماء كلها؟ من يقول أني رأيت الشمس كلها من جميع جوانبها أو القمر كله من جميع جوانبه؟ ما أحد. إذا كان هذا في بعض مخلوقات الله وهي أشياء يسيرة من مخلوقاته فكيف بالله سبحانه وتعالى؟ إذن هؤلاء أخطأوا فيه في الدليل والمدلول. نعم. وثانيهما من فسر القرآن بمجرد ما يسوغ في اللغة كالذي فعله أبو عبيدة مع عمر بن المثنى وقد أنكروا عليه، إذ لا بد من اعتبارات أخرى يصح بها التفسير كالتفسير بالقرآن وبالسنة ومراعاة السياق وأسباب النزول ومراعاة الأشهر ونحو ذلك. نعم، الطريقة الثانية من طرق التفسير المذموم هو أن نفسر القرآن بمجرد اللغة، يعني نأتي للقرآن على أنه كلمات لغوية بحتة، ليس هناك أي اعتبارات أخرى لبيان معنى القرآن، فنأتي إلى القاموس المحيط ونقول معنى الكلمة هذه كذا وكذا وكذا، إذن نختار هذا بس يكفي. فتفسير القرآن بمجرد الدلالة اللغوية خطأ، وهو باب من أبواب الضلال، وهذا ما يقع فيه مع الأسف كثير من المعاصرين، من المعاصرين من غير حملة الشريعة والمعصرين شرعيا. فيأتي يقول أنتم تقولون في تفسير الآية الفلانية كذا، أنا وجدت في القاموس من معاني هذه الكلمة كذا، ولذلك معنى هذه الآية كذا وكذا، ها؟ حتى يرج الجمل في سم الخياط. إيش هو الجمل؟ ويأتي بمعنى اللغوي، يقول إن الجمل إيش؟ هو حبل السفينة. هذا معنى لغوي صحيح، لكن هل هو المقصود؟ وهل عليه تفاسير الصحابة والتابعين؟ وهل سار الأئمة عليه؟ هذا أمر لابد تنتبه له. فما يفسر كلام الله بمجرد الدلالة اللغوية بما تقتضيه اللغة فقط، بل هناك اعتبارات لابد منها. وأعطيكم على هذا مثالا، وهو مثلا في قول الله عز وجل في سورة الأنفال، قال إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به وليذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. طيب السؤال الآن، وليثبت به الأقدام، إيش معناها؟ طبعا تحتمل معنيين. المعنى الأول يثبت به الأقدام، يثبت القدم على الأرض فلا يسيخ في الأرض، هذا معنى. الثاني يثبت به الأقدام يعني رباطة الجأش أثناء القتال. المعنيان صحيحان في اللغة، لكن ما المراد بها في الآية؟ هل المعنى الثاني للأول؟ اختلف العلماء. لاحظوا معي، تأملوا الآية، قال إذ يغشيكم النعاس أمنة منه ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم، خلاص انتهى هذا الأمر، ما عاد في داعي يكرره مرة ثانية، ويثبت به الأقدام حتى لا تسيخ في الأرض، اللي هو ثبات الجأش مذكور، وليربط على قلوبكم. طيب ويثبت به الأقدام، أولا هذا متسق مع ظاهر اللغة، تثبيت الأقدام التي هي الأقدام المعروفة، هذا واحد وليس معنى مجازيا. ثانيا من عرف القصة، قصة أهل بدر، عرف أن هذا هو الواقع، لأن الله أنزل مطرا فصار وحلا على المشركين وتثبيتا للمؤمنين، فصاروا يمشون على الأرض ملبدة لا تسيخ لا أقدامهم ولا أقدام خيلهم وإبلهم فيها. فمعنى يثبت به الأقدام يعني يثبتها على الأرض فلا تدخل أو تغوص في الأرض. جاء بعض المفسرين باللغة كأبي عبيدة معمر بن مثنى، وقال يثبت به الأقدام يعني تثبت فلا تفر من عدوكم، ففسرها بالمعنى الآخر وهو معنى مجازي وترك المعنى هذا. طيب من أين جئت به يا أبا عبيدة؟ جاء به من دلالة اللغة فقط، لكن لو نظر للسياق لعلم أن السياق لا يدل على ذلك، لو نظر للسيرة النبوية لعلم أن السيرة النبوية لا تدل على ذلك، لو نظر لظاهر اللفظ وترك المعنى المجازي لوجد أن ظاهر اللفظ يدل على أنه يجب استعمال القدم في القدم الحقيقية وليس في المعنى النفسي، واضح؟ ولذلك نحن نقول الثاني من فسر القرآن بمجرد ما يسوغ في اللغة، كالذي فعله أبو عبيدة معمر ابن المثنى في كتابه مجاز القرآن، زيدوها عندكم حتى تنتبهوا إلى أين وقع هذا الأمر، في كتابه مجاز القرآن، وقد أنكروا عليه، يعني أنكر الأئمة عليه هذه الطريقة، وهي أن يفسر القرآن بمجرد الدلالة اللغوية، إذ لا بد باعتبارات أخرى يصح بها التفسير، كالتفسير بالقرآن ننظر هل فسر القرآن بالقرآن، تفسير بالسنة، مراعاة السياق، مراعاة أسباب النزول، مراعاة الأشهر ونحو ذلك، أيضا ومراعاة المتكلم كذلك، لأنه ليس كل ما يقصده الأعرابي من المعاني يمكن أن يقول به الشارع الحكيم. هناك معاني يقصدها الناس في كلامهم لا يمكن أن ينطق بها الشارع ولا يمكن أن يأتي بها الشرع، فهذا الأعرابي عندما يتكلم يأتي بمعاني كثيرة للكلمة الواحدة أو يستعملها في موارد كثيرة، الشارع لا يمكن يختار منها إلا المعنى الأول والثاني، لا يمكن يختار البقية من المعاني لأنها لا تتسق مع روح الشرع. الشرع له هيبة ما يجوز أنه تستعمل فيه كل المعاني، واضح؟ أي نعم. طيب، هذا الكلام يا إخواني أو هذه القاعدة بنصها وحروفها تقريبا مأخوذة من مقدمة شيخ الإسلام تيمية، قال والذين فسروا القرآن بالرأي المضموم لا يخرجون عن صنفين، هذا من كلام شيخ الإسلام، لكن بحكم أني التزمت بأني لا أنقل في هذا الكتاب حتى أقلل فيه يعني الكلام المضاف وليكون متنا فقد تركت هذا، ولعلي إن شاء الله إذا طبعنا الكتاب طبعة يعني هذه كلها طبعات اللي معكم تجريبية وحتى التي معي إلى الآن لم أقر الكتاب على نحو معين، نضع معكوفتين ونشير في الأسفل إلى أن هذا من كلام شيخ الإسلام إما بحروفه وإما بمعناه أو بتصرف فيه. نعم، أسأل الله أن يعينني على ذلك. يقول هل ستكتب شرحا على هذا الكتاب؟ أقول أسأل الله أن يعينني على ذلك. نعم. في سؤال يا أخواني؟ نعم شيخ. أي هو لو فعل وقال هذه الكلمة لها حقيقة ولها مجاز لكان الكلام ميسورا، لكن أن تفسر الآية بهذا المعنى بالمعنى المجازي وتدع المعنى الحقيقي نقول لا، هذا لا يصلح، لأن لها معنى حقيقيا وله اعتبارات أو أدلة، فلا عبرة بالمعنى المجازي هنا أصلا، لأن المعنى المجازي يصح في كلام الناس، أما في كلام الله هناك معنى مقصود يجب أن نتوصل إليه وأن نعتد به. مع تحيات مركز تفسير للدراسات القرآنية، مركز تفسير الريادة في تطوير الدراسات القرآنية.